وَاعْلَمْ بِمَنْ تَقُولُ الله أكبر. الله اكبر انت عليك يا ابني من المين يا تحبش على نفسنا يا لحظة اللهم صل على نفسنا Thank you. الله اكبر الله اكبر يا ابو خالد. من يحبب عليك يا متشاو. اللهم صل على حضرة النبي. Hallelujah.

حالك يا رب. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. Thank you. كبر يا مولانا كبر. الشيخ صبر خالد يا حاج ماهر طالع هو عارفه صلوا على النبي واسمعوا Oh, مولانا والله. Thank you. لا بشيخ الناس تقول عاد ما حد يعمل معروف مولانا نعم خش فينا على الجنة مولانا على المعروف طمنا شوي What? Thank you. I'm gonna go. الناس.